وأضرب لكم مثالا، قبل مدة كنت أقرأ عن البطالة في فرنسا وبريطانيا، فكانت نسبة البطالة عالية 10 11 12 بالنسبة لهذه الدول. طيب، فجاءت منظمة إحصائية ونبهت على أن هناك نوع من الظلم يقع على فرنسا بالذات، لأنه مجرد ما الشاب يتخرج من الجامعة يبحثون ينظرون فيه هل يعمل أو لا يعمل، فحتى لو اختار الدراسات العليا فإنه يصنف داخل منظومة البطالة، علما أنه يدرس دراسات عليا، ولكن بما أنه ما دخل منظومة الرأسمالية فهو داخل منظومة البطالة. فهذه في الواقع ليست بطالة حقيقية، وهذا الأمر نفسه داخل وطننا العربي. زد عليهم جماعة التجارة الحرة الذين يتاجرون تجارة حرة حتى غير مرخصة، وهذه التي سيسعى أن يقضى عليها في عدد من البلدان، ولا بد من الترخيص. ليش؟ عشان يدخل في منظومة الرق الرأسمالي. وهذا الأمر الذي لا يشاهده الكثير من جماعة الإحصاءات ومن جماعة، فلو نظرت في هذا ستنزل هذه. ثم موضوع البطالة هذا وتقييم الدول، موضوع البطالة هي في الواقع نفثة رأسمالية لكي تغرى للدخول إلى هذه المنظومة. أنا الآن لو كنت في الرق القديم، عندي رقيق، عندي عبيد، فهذا الرقيق إيش أتركه يعمل؟ ومثلا النساء لا يعملن، وإنما كل ما عندهن خدمة في البيت. وفي المنظومة القديمة أنت هذا الرقيق مجبر على إطعامه وشرابه ولباسه ومنكحه ومسكنه، ما توفر له هذا ممكن هو يحاكمك. لو جئتك أنا، لو جاءك شخص وقال لك، أو جاء شخص لي وقال لي أنت ليش غبي؟ أنت ليش يعني تجعل عبدا عندك ولا عليه لا صلاة جمعة ولا جماعة ولا ولا ولا جهاد ولا حج، وتعطيه أنت كل هذه المعطيات؟ لا لا لا، أوهم، أقول له أنت حر وخليه يعمل عندك بنفس السياق 8 ساعات، أو خلينا نكثر العبيد بحيث أنه هذا 8 ساعات هذا 8 ساعات هذا 8 ساعات، ونعطيه مبلغا، والمبلغ هذا لو تحسبه ما يجيب له اللي أنت تجيبه له من سكن وطعام وملبس وشراب. لهذا اليوم حتى الخادمات الرواتب قليلة، لماذا؟ لأنه الناس يقول لك هذا مسكنها عندي في البيت، ومع ذلك حتى كسوة ما يكسوها. فلهذا المنظومة الرأسمالية احتيال ترى على قصة الرق، حتى الناس من داخل الضمير يعتقدون أنها رق، لكن من حيث لا يشعرون. يعني مثلا الرقيق قديما ما يصلي جمعة ولا جماعة، ما هي واجبة عليه حتى يأذن له السيد. اليوم مثلا ايش يقول لك؟ العمل هو عبادة. لا، العمل مو هو عبادة، العمل هو عبودية. يعني حتى الأجير قديما، الأجير ما في شيء اسمه أجير مثلا وقته ممتلك، كل ساعات وقته ممتلك، بحيث أن لو يريد أن يذهب إلى طبيب أو إلى مكان معين أو لابد أن يستأذن، بل الأجير له عمل يقضيه في زمن محدد بناء على هذا الاعتياد. والأجير لا يحتكر أصلا، مجرد ما ينهي عمل هذا ممكن يذهب ويتعاقد مع أي إنسان ثاني لينهي عملا معينا، لا يحتكر أعواما. الشاهد يعني شرحنا نحن الفرق بين الإجارة ومنظومة الوظيفة، يعني لمن سيتخيل أن منظومة الوظيفة هي إجارة، لا، ليست إجارة. طيب، يعني حتى الموضوع التقاعدي، الراتب التقاعدي هذا هو أصلا مالك الذي عملت به، لكن ماذا يفعلون؟ يرفعون سقف العمر التقاعدي، يعني لكي لا تستمتع بهذا الراتب كثيرا تموت، ودمروا الأسرة بصورتها التقليدية، هذا في الغرب، وهذا الذي يراد يستورد لنا، بحيث أنه ما يكون عنده أبناء يقولوا له لا اجلس تقاعد مبكرا وحنا نشيلك.